مشان اللي احفظ هو اصل ضلالي، هو اصل من نبتاه شرير، انا مالي، ده هو اللي يضلني. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوحيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للحديد. وحد الله لا اله الا الله. يا سلام، الغضب هو سبب البلاء كله. ساعة ما تغضب الشيطان على طول يجي متصل بفرقة يقول لهم احضروا دلوقتي القرين بتاعك معاه جهاز لاسلكي، يبعث لابليس القمنطاني الكبير تعال احضر دلوقتي على جناح السرعة في حالة غضب. طب وهيعمل ايه في الغضب؟ اول شيء يطلع مراته خناقة جاية، يوم يقول لها اسمعي ما تقولي له اذا كنت راجل طلقني، يقول له اذا كنت راجل طلقني، يوم هو عايز يثبت انه راجل. طب ما بلاش تثبت انك راجل في الحتات، بلاش دي، معلش عشان خاطري انا بلاش دي، ها قول لها انا راجل بس مش مطلق، بس قول لها راجل وابو الرجالة كلها بس مش مطلق. يوم ابليس في الحالة دي بلغ فرار، ملوش بقى دخل في الحكاية دي، انما اذا كنت راجل طلقني، لا ده انا راجل وستين راجل وعلى طول يا من طلاق. ابليس في الحالة دي يدعي لك دعوة كويسة، ربنا ما يحرمناش منك، ايوه كده يا شيخ اجبر بخاطرنا، الله يجبر بخاطرنا. لا اله الا الله. ها هو ابليس عايز يغير خراب البيوت، خراب بيوت المسلمين بس، وعايز كده. ولذلك النبي لما الراجل قال له اوصني قال له لا تغضب، قال له زدني قال له لا تغضب، قال له زدني ولك، قال له لا تغضب ولك الجنة. انا جاي لك من اخر الدنيا يا رسول الله عشان تقول لي كلمه واحده لا تغضب. طب ولما اغضب اعمل ايه؟ قال له اتوضى. اتفضل روح اتوضى. ساعه ما اتوضيت، طب ده ما فيش ميه في القاهره، ما تطلعش ثاني دور دلوقتي، افرض ان انا غضبت في الساعه 12 في الليل، ما يجيش غير الساعه 12 الساعه 10 اعمل ايه؟ ما فيش ميه عشان اتوضى. النبي قال ما دام ما فيش ميه خد علاج ثاني بقى. ايه العلاج؟ قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فإذا غضب وهو جالس فليضطجع. المهم يغير مكانه، لأن طول ما أنت واقف في ساعة الغضب وفي نفس المكان إبليس يقول لك إيه؟ يا أخي مد إيدك هتقرن الغزال وشغله، إنما لما تبعد تقعد تنام على جنبك تقول لا إله إلا الله خلاص. ولذلك بقول لك واحد من الصالحين العارفين بالله التقى بابليس وكان مع ابليس ثلاثة انواع من الحبال، حبال كبيرة وحبال متوسطة وحبال صغيرة. قال له ابليس الحبال دي بتعمل بقى ايه؟ قال له الحبال الكبيرة دي انا بعتها للعلماء، اكتب بقى العلماء، لان العلماء صعب لما اجيب رد لواحد منه اخليه يكتب الحرام. والحبال المتوسطة قال له للراجل ومراته اخليهم يقعد بعض عشان ايه الرز ما تشربش او الطبخ ما استواش او القميص زرار ومخنوق ونكت علق له زرار، اكتفه بالحبال المتوسطة وخليه يطلع. طب قال له الحبال الصغيرة، قال له الاطفال. الاطفال؟ طب انت مالكم الاطفال يا بال وانت راخر حتى الاولاد؟ قال له ما عندكش فكرة، اخلي الحيلين يضربوا بعض وهم صغيرين، وبعد ما يضربوا بعض يجي يا ابو دي هو ابو دي هي حبها. والسبب العيال الصغيرة، مش ده اللي حاصل دلوقتي؟ اول ما تدخل البيت مراتك بتقول لك شفت الواد ده اللي تحتنا عامل في الواد ايه؟ ده مشرح له ايش؟ والله ويمين الختمة ولي اعدلك في البيت اللي اذا رجلت درست ابوه. يا ولية يا حرباية اعملي معروف، اعملي معروف، ده الراجل يا دوب لسه جاي من اتوبيس 93 حلقة السمك مدوخاه، خليه لما ياخد نفس واعملي له كوباية ياسمين عشان ينسى الهموم. اول ما يدخل تقول له مش اعدالك الا اذا ضربت ابوه. التاني بقى عايز يعمل ابو السباع بقى، ما هو ابو سمعة ضرب حوتك، فلابد بقى يشوف المسألة ايه قبل ما ايه، لاحظ انه على طول داخل واخد سكينة البصل وقف على السلمة، اذا كان ابوك راجل يطلع لي. اعوذ بالله. اهو كل الكلام ده هو مش الشيطان، الحبال اشتغلت اهي، الحبال الصغيرة اشتغلت، ها؟ يوم الثاني عزة انه يقول له راجل رب عنك وعامل خلفوك اذا كنت راجل انزل يقول له انزل لك هوب على طول سكينة البصل تشتغل. واحد يروح للحانوتي والتاني يروح مستشفى انت مرتاح والبيتين انخربوا وبعد 5 دقايق خد وسمعة هيلحقوا ملك ولا كتابة ربا شركة تتنشيه ما يرباه ما تنفعك. ايه يعني عيلين اتخانقوا مع بعض؟ ما هو العيال لابد اتخانقوا مع بعض امال هم عيال ازاي؟ وبعدين يا اخي انت تتدخل في وسط الصغار ليه؟ قال ابنك ما بيرتاحش في ابن جارك قول له ما تلعبش معاه اقعده معاك ما تخلوش ينزله. زي الموضه الجديده النهارده العيال عايزين تلفزيون ليه يا ست ام الخير؟ تقول له بينزلوا عند الجيران والجيران بيفرشوه. يعني بقى التلفزيون يعني اكل وشرب راحه يعني ايه ايه ايه البلاء اللي احنا كسرينا به ده؟ ايه البلاء ده؟ وبعدين نيجي في رمضان بالذات فيلم العصر وفيلمين بعد العشاء ومسلسله عند صلاه التراويح. والله واحد يحلف لي بيقول لي رحت قريه اسمها الشركه الانجليزيه ده اهليه في محافظه الدقهليه رحت عشان ازور اختي وبعدين قلت اما انزل عشان اصلي التراويح في مسجد القريه. بيقول يا دوب انا دخلت صلي العشاء صلاه عفاريتي كانت حوالي دقيقه ونص برضى ركعه بيقسموا الفتحه على ركعتين يعني اول ركعه لغايه يدينا الصراط المستقيم وثاني ركعه يكمل الفتحه. قل هو الله واحد ياخد 4 ركعات. بس لقيت بعض المصلين بعد الامام ما سلم قالوا هذا الميعاد بتاع المسلسله خلاص يلا بينا بدل ما يقولوا الصلاه قائمه صلاه القيامه زادكم الله خدوا بعض وراحوا على القهوه عشان يحضروا المسلسله. شوف الاعلام عامل ايه في الريف. الريف اللي كانت المساجد ليس فيها مكان لقدم الاعلام بقيادة الشياطين صرف الناس عن بيوت الله. وحد من لا يغفل ولا ينام وحد لا اله الا الله. هذا الحبال الصغير